بالنسبة للحديث اللي مر آنفا بالنسبة للطاعون في حديث أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال الطاعون شهادة، في حديث أنه استعاذ من الطاعون، حديث اللهم اجعل غنى أمتي في قتلا في سبيلك في الطاعون. كل حديث التي أشرت إليها أنا ذاكرها إلا حديثك أنه استعاذ من الطاعون. وين هذا الحديث؟ الجامع حديث ثلاثة. كيف يعني؟ تحفظ لفظه؟ مفاد الحديث أنا ما أذكر الآن. غيره.